من أجل أن يتزودوا لحياتهم العلمية المستقبلية معارف وخبرات إنسانية، وكذلك تجارب قد مرت على كل واحد منا ويحب أن يقدمها بصورة أو بأخرى. إضافة إن الإلقاء سأرفعه قليلاً إضافة إلى أن إلقاء الكلمات لا شك أن إثارة الأسئلة هو جزء من إثارة العلم، ومن يريد العلم فليكن سائلا، وكذلك أن يكون متواضعا لاكتساب المعرفة والعلم من أربابها. حتى ولذلك دوما أقول أن الإنسان قد يكتسب الحكمة من بين عيني طفل، فقد نجد أحيانا بعض الأطفال الذين قد يحتقرهم البعض لصغر سنهم يقومون بتصرفات جيدة في هذه الحياة قد يعجز عن فعلها الكبار. ولذلك هذا الكون المتسع وهذا يعني الثراء البشري هو محطة جيدة لمن أراد أن يتزود بالعلم والمعرفة. ولذلك ابن خلدون يقول في مقدمته: الإنسان مدني بالطبع، أي أنه بحاجة إلى الآخر أيا كانت هذه الحاجة. ولذلك فإن الاعتزاز بالنفس والنظر إليها من علو والاستهانة بالآخرين وبعلومهم، أو أن الإنسان أصبح كتلة مستقلة، هنا يكون قد خالف نواميس الكون والسنن الإلهية في تعارف الناس وانتقال العلم والمعرفة بين أرباب أهل الفنون وكذلك أصحاب العلم. قبل أن أدخل في مدخل في حول هذه يعني ثم أثني بالشكر لهؤلاء النخبة الذين استقطعوا من وقتهم حتى يسمعوا إلينا ويثيروا من خلال معرفتهم بتساؤلاتهم وبتعليقاتهم يثر هذه الجلسة العلمية المخصصة عن البحث العلمي. لكن قبل أن أبدأ في المقدمة، هذه مداعبة للدكتور عبد الله والدكتور إبراهيم، أنتم أردتم في هذه الدورة أن نتواجد، يعني أن نعيش وجدا وليس وجودا، فمكتوب في المشاركة في الدورة التواجد بالغرفة، والصحيح أن هو الوجود وليس التواجد، وهذه المصطلحات من الفرض التي حتى نجدها في البحث العلمي عند بعض الطلاب حينما يقول والتواجد وما إلى ذلك، والصحيح الوجود وليس التواجد. التواجد معناه مختلف، ولذلك كثير من لذلك نرى أن بعض لا بأس لو كانت من يعني طبعا هناك الصوفية لهم ألفاظ كثيرة في جوانب متعددة، لكن هذه من الكلمات السائرة في لدى كثير من أهل العلم، وهي يريدون بها الوجود وليس التواجد. هذه كنقطة مداعبة في بداية هذه الدواء عن أخلاقيات البحث العلمي. ثم أقول مستعينا بالله عز وجل في مسألة البحث العلمي، الآن نحن نعيش ثورة معرفية وعلمية في هذا العصر. في حقيقتها لم يسبق للباحثين من قبل أو أرباب العلم والمعرفة أن يجدوا بين أعينهم تلك المعارف والعلوم وطرق أخذها بأيسر ما يكون مثل هذا العصر. ولذلك أصبحت مادة مطروحة على الطريق كما يقول الجاحظ، يعني هنا الآن العلم والمعرفة في عصرنا هذا أصبحت الحقيقة. يعني وما هذه الجلسة إلا يعني جزء مصدق لتلك المقولة التي أصبح فيها الكتاب والعلم والمعرفة يستطيع الإنسان أن يناله بأيسر الطرق، لكنه يحتاج إلى جملة يعني من المفاهيم الجيدة ومن الوعي بذاته ومن كذلك ومن الوعي بذاته والهمة الحقيقية التي تنطلق من وعيه الداخلي بقيمة العلم والمعرفة، ثم الاتجاه فيما بعد إلى ما هو يخدمه في فيما يريد في هذه الحياة الدنيا. ولذلك يعني سأطرح قضية قبل بدء هذا الموضوع وأقولها دائما لطلابي في الدراسات العليا، ليس من الصعب أن ينال إنسان درجة الماجستير أو الدكتوراه أو حتى أرقى الدرجات العلمية، لكن السؤال المهم جدا ماذا يحمل الإنسان من مضامين حينما يحمل تلك الدرجات العلمية. من المؤسف حقا أن ترى إنسانا يحمل درجة علمية ولا يملك بعدا معرفيا جيدا في هذا التخصص الذي اتجه إليه. يعني بمعنى حينما أتجه إلى العلم والمعرفة يجب أن أضع هذا العلم والمعرفة هو حياتي الحقيقية، وليس أنقطع عن حياتي يعني وأصبح يعني مستقلا وأترك الحياة يعني نعم. فأقول إن البعد المعرفي يعني لا بد حينما، وخاصة نقول إن الآن عندنا لدينا إقبال كبير من الدراسات العليا في أنحاء في يعني جامعات المملكة سواء كان التعليم الجامعة أو الموازي المدفوع الثمن، فأقول إن تلك الدرجات العلمية يجب حينما أن يبتعد الإنسان عن يعني الرؤى الاجتماعية، بحيث يجب أن نجرد العلم من تلك يعني أقول لكم الغبار الاجتماعي الذي ينظر إلى هذه الدرجات العلمية من خلال زاوية أخرى، بل لا بد حينما أتجه ولو كانت أبحاثا كانت أبحاث من الماجستير أو الدكتوراه أو ما إلى ذلك من أبحاث الترقية، يجب أن يكون الإنسان هذا العلم الذي اتجه إليه هو روحه الحقيقية، وأن يعقد النية على والإخلاص نحو هذا العلم الذي يتجه إليه، بحيث يكون في يوم من الأيام مرجعا ترجع إليه الأجيال فيما بعد. أما أن يحمل الدرجة فمن السهولة بمكان أن يخصص الإنسان نفسه لبحث ما ويتجه إلى هذا البحث بقضية صغيرة جدا ثم ينجزها في وقت ما، لكن السؤال حينما يأتي ما هو الفكر الذي يحمله تجاه هذا البحث العلمي بصورته العامة وبخاصة في التخصص. ففي أي قضية مثلا يعني إنسان يتجه مثلا إلى الفقه أو إلى النحو أو إلى أصول الفقه، يعني حينما مثلا يوجه الإنسان وجهته نحو يعني حينما يوجه الإنسان وجهته نحو قضية مثلا استصحاب الحال وتكون هو أبحاثه مثلا في الماجستير والدكتوراه ولا يعرف من أصول الفقه إلا هذه القضية، هذه مشكلة. أو أن يتجه في قضية جزئية في النحو العربي أو أن يتجه في قضية في الفقه الإسلامي، فأنا أقول حينما يتجه الإنسان في التخصص يجب أن يعرف مضان ومصادر هذا التخصص. وكثير من أهم العيوب التي يعني تعترض الطلاب البحث العلمي هو ضعف الوعي بمصادر التخصص، الضعف الكبير الذي يعني يحصل لكثير من المنتمين للبحث العلمي ضعف في مصادر التخصص وفي التعامل معها. وذلك نجدها، ولذا نجد هذه الآثار دائما على بحوثهم العلمية. أقول فيعني تنعكس دائما على أبحاثهم العلمية. أنا كنت أناقش رسالة في الأسبوع الماضي في الرياض، حزنت كثيرا حينما أجد باحثة تبحث في رسالة وهي تعتمد على مصادر لا تفيدها في الحقيقة، ولا تعطي لبحثها بعدا معرفيا وقوة علمية جيدة، نظرا لأن الأساس الذي انطلقت منه انتابه الضعف، وأصبح يعني أصبحت تتجه إلى بعض الكتب بعض المصادر التي لا تلامس في الحقيقة يعني أتمنى أن تكون أسئلة بأخير. فأقول أن هذه من النواحي المهمة، لأني أنا أسترسل هكذا بدون قراءة ورقة. فأقول أن أنا أتمنى حينما يتجه الإنسان للبحث العلمي يكون مخلصا لهذا البحث العلمي، يكون مخلصا حقيقة للعلم وليس للدرجة التي يعني يحملها. هذه من النواحي المهمة جدا، وهي أنا أعدها هي يعني المنارة الحقيقية المستقبلية لأن يفوز الإنسان بأهدافه الحقيقية في المعرفة والعلم. طبعا هذه مقدمة أبتدئها، وهي مهمة جدا في نظري في النظر في كيف نكون المستقبل بشكل صحيح. وهناك نقطة أخرى مهمة جدا، أنا دائما أقول وأقول لكم يعني يا طلاب دراسة العليا يعني دائما ومن يتجهون إلى البحث في بدايات حياتهم العلمية، أقول إن خبرات الناس وتجاربهم هي كنز لا حارس عليه. خبرات الناس وتجاربهم العلمية هي كنز لا حارس عليه، ولذلك الفطن الحقيقي هو الذي يستفيد من هذا الإرث الإنساني، لأنه يختصر عليه الزمن بشكل كبير جدا، ويختصر عليه أشياء كثيرة تحتاج إلى تراكم معرفي. ولذلك احرصوا دائما على أن تنهلوا من تلك التجارب لأنها مطروحة على الطريق. فأقول هذا الكنز خبرات الناس وتجاربهم العلمية هي كنز لا حارس عليه، ولا حارس يعني هي أشياء مفتوحة أمامك، فإياك أن تفرط فيها أو أن تستقلها. والخبرات الإنسانية قد تكون متوزعة في مجموعة من الخلق. المعرفة والعلم لا يكون والتجربة لا تنحط في كل أسسها وفي كل تجاربها في شخص واحد، بل قد يكون سين من الناس لديه في فن من الفنون أو في قضية من القضايا لديه الشيء الجيد. يجب عليك أن تسجل هذه الأشياء وتحاول أن تنعكس في حياتك العلمية، سيجد الإنسان مستقبلا أنه قد اختلف اختلافا كبيرا ما دامت الإرادة موجودة، وهي أساس كبير في المعرفة. أنا دائما أقول وإن كان ممكن يعني حتى أنا لم أدخل في محاور الأخلاق، لكن أعد هذه أساسيات جدا يعني أساسية. أقول دائما كيف الإنسان يبرز في حياته في العلم أو في المعرفة أو في أي شأن من شؤون الحياة، يجب عليه ابتداء أن يكتشف المشكلات التي لديه، فإن اكتشفها يجب أن يعترف بها. يعني لا يكفي الاكتشاف، كثير من الناس يكتشف مشكلته ولا يعترف بها، يتعامى عنها ثم يعترف بها، ثم يؤمن ثالثا بضرورة معالجة هذه المشكلات. ثم الإرادة في معالجتها، ثم خطة العمل، ثم العمل. لو كل إنسان وجه نفسه في ضوء هذه الأشياء سيجد نفسه مختلفا. من المشكلات التي نعانيها كثيرا تجد يعني بعض الناس لا يتطور علميا وما إلى ذلك، لأن عندنا مشكلة في فلسفتنا الذاتية. نحن دائما نصوب رؤانا ونقدنا وعنايتنا بالآخر أكثر من عنايتنا بأنفسنا. ولذلك لماذا لا يتقدم كثير من البشر؟ لأن الأسهم، لأن العيون، لأن البصر والسمع والفؤاد، كل أولئك متجه نحو الآخرين، متجه نحو الآخرين. فلو توجهنا نحو أنفسنا وعالجنا المشكلات التي في داخلنا في البحث العلمي ونواقصنا وأن نعترف بها، لأصبحنا بعد ذلك شيئا مذكورا. هذه قضية أنا أعتبرها، أعدها أساسية في أن ينتقل الإنسان إلى مصاف، إلى درجات مختلفة تماما. وأقول لكم بكل صراحة، يعني الناس يقولون الطباع لا تتغير وما إلى ذلك من أشياء كثيرة جدا، أنا أقول فقط نحتاج إلى أن نوجه إلى أنفسنا بشكل جيد من خلال كما قلت أولا اكتشاف المشكلة والاعتراف بها والإيمان بضرورة معالجتها والإرادة ثم الإرادة ثم خطة العمل ثم العمل، سيجد الإنسان نفسه مختلف. مشكلتنا نحن دائما نصوب نظراتنا نحو المرآة لتكشف جمال وجوهنا وملابسنا، لكن لم ننظر يوما في قراءة لأنفسنا بشكل جديد حتى نخرج بثوب جديد. ولذلك من وجه هذه الأمور لنفسه سيجد نفسه مع الزمن مختلفا. دائما طلاب الدراسات العليا، وهذا من الأشياء المهمة جدا، وهذا جزء من التطور والأخلاقية التي ستنعكس على أخلاقيات البحث وعلى الباحث نفسه. نحن إذا أوجدنا باحثا جيدا بأخلاقيات سينعكس على البحث. فأقول إن الكثير من الناس اليوم، طالب البكالوريوس يا كم جلس مع زملائه وانتقد سيلا من الناس دكتور ما، أو في في في في درجة الماجستير أو في الدكتوراه، لكنه لو فكر في هذه الملحوظات التي اكتسبتها ذاته وحاول أن يتجنبها في حياته، يعني لا تكون هي مجالا للتفكه أو لتقويم الآخرين، وإنما جعل حينما يقول أني أنتقد فلانا من الناس في شيء يجب أن ينعكس علي، أن يجب علي أن أتجنب هذا الأمر في حياتي. سيجد كل واحد منا أنه مع الزمن قد تطور بشكل مختلف، بشكل مختلف تماما، وأصبح بصورة علمية وأخلاقية مختلفة تماما. عذرا دكتور عبد الله على هذا، لكن أرى أن هذه أساسية. الله عز وجل يقول عن نفس البشرية فألهمها فجورها وتقواها. فالفجور كل المعاني الحقيقة السلبية، فمحيثما عب الإنسان في نفسه تضخم، فإن يعني عبأ في نفسه الشيء الجيد ستصبح نفسه إلى التقوى أقرب، وإن اتجه إلى الجانب الآخر فستكون نفسه إلى ذاك أقرب. هذه قضية أتمنى أن دائما أن أقول أن تطوير الذات هو توجيه النظر إليها أكثر من النظر إلى الآخرين. ولا يعني ذلك أن الإنسان يقتل نفسه نقدا، لا، الإنسان لا يتطور بين يوم وليلة، ولا يحرق الإنسان يعني الأزمنة في زمن واحد، لكن هناك خبرات، هناك قراءة للنفس بشكل جيد. على كل هذه مقدمة سلسة في الدخول إلى هذا، ثم أتجه بعد ذلك إلى أخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها الباحث العلمي. الحقيقة هناك أخلاقيات كثيرة سأتحدث عنها، وقد أجمل مرة وأخصص أخرى حتى تتضح الصور بمختلف بجوانب متعددة، حتى تصل الفكرة التي أريدها في لدى الباحث، وما هو الصفة التي يجب أن يتحلى بها. من أولى الصفات التي يجب أن يتحلى بها الباحث الرغب، وجود الرغبة الشخصية في البحث. أول أخلاقيات الباحث التي يجب أن يكون لديه رغبة، لديه الرغبة الشخصية في أن يخوض في هذا التخصص أولا ثم في الموضوع ثانيا. ولذلك هذه الرغبة يجب أن تكون مبنية على أسس علمية، يعني بمعنى أن الإنسان لا يذهب إلى البحث لمجرد أن يريد مثلا يعني أحيانا يأتينا بعض الطلبة يقول أريد أن أدخل أي تخصص من التخصصات، فقط يريد أن يحمل درجة الماجستير بأي صورة من الصور. فحينما تقول هل تريد أنت، يقول أنا ليس عندي مشكلة أنا أكون في اللغة أو في الشريعة أو في التاريخ أو في الاجتماع أو ما أهم، لأن الهدف عنده والرغبة هو الحصول على الدرجة، وليست الرغبة هي في التعمق في التخصص وأن يكون الإنسان قد استوعب هذا العلم. وهذا إذا لم يكن سينعكس تلقائيا وسيكون متسولا على الآخرين في موضوعاته. الرغبة دائما هي التي تجعل الأنهار في الإنسان، هي التي تفجر الأنهار في داخل الإنسان. ولذلك حينما دائما يرغب الإنسان في تطوير نفسه يجد أنه مع الزمن يكتشف أشياء في نفسه ما كانت موجودة في زمن في عقد من عقود حياته. وهناك شيء في الرغبة، الرغبة لا تكون كالآخرين ممن يشتركون في الرغبة يعني يسميها ذات الفضاء المتسع. هناك رغبة يشترك فيها الخلق جميعا، الرغبة في الجمال في التطور، لكن دون أن يكون لها واقع عملي. فكثير من الناس يرغب لكن قليل منهم من يحقق رغبته. لو تأتي إلى إنسان في الشارع جالس قد يسرد لك من الرغبات ما لا يخطر ببال، لكن الفيصل الحقيقي كيف نجعل هذه الرغبة إنسانا يمشي على الأرض. هنا المحور الحقيقي في الرغبة الشخصية في اتجاه للعلم، أن نجعل تلك الرغبة حقيقية متجهة إلى في التخصص، ولدي الاستعداد النفسي والداخلي في أن أتعمق في هذا التخصص، أثق بعد ذلك أن من الموضوعات وما إلى ذلك ومن الفكر الذي يرجع إلى هذا العلم سيأتي تباعا. هذا أول أمر في أخلاقيات التي يجب. أمر آخر وله علاقة، وهو ثانيا أن يكون إنسان لديه استعداد عقلي ونفسي، لأنك تريد أن تقدم بحث علميا، فإذا لم تكن هناك القدرات الموجودة إذا لم تكن القدرات موجودة لديك، وكذلك الضعف أو عدم الاستعداد النفسي، فإنه سيكون مؤثرا على هذا البحث العلمي الذي تتجه إليه وحتى على العلم. الاستعداد العقلي دائما الإنسان لا بد أن يعرف يعني الميول، قدرة العقل على استنطاق الأشياء وعلى قراءة الأشياء بشكل جيد. فمثلا لا يعني لا يتجه مثلا إلى أصول الفقه ويعرف أن أدواته أن أدواته العقلية أقل بكثير من أن يسلك هذا المسلك، لأنه سينعكس مستقبلا وقد يتعثر في هذا العلم. أذكر قديما أتاني طالب علم وطلب مني أن يتعلم النحو على يدي، بدأ بألفية بن مالك، حاولت به أن يبدأ بالآج الرومية كبدايات الفدان، قال لا أنا همتي أكبر من الآج الرومية. قلت أنت ليس لديك الآن هذه الأشياء يعني بدايات العلم وما إلى ذلك. استجبت له مع أني وجدت أن عقله في حقيقته لا يتقبل هذا العلم، قد يدرك بعضه لكن لا يستطيع أن يتعمق فيه. بكل أمانة جلس سنوات، فاحتراما له ويعني جلس حوالي 4 سنوات لم يخرج، كان يدور حول نقطة البداية. قلت له في الأخير ابحث عن علم آخر يتوافق مع قدراتك العقلية. فالاستعداد العقلي يعني كل إنسان عنده طموحات كثيرة جدا، لكن لا بد أن يكون لك استعداد مهيئ نفسيا. أنت بأي حال يعني حتى وأنت تبحث البحث العلمي، إذا لم تكن نفسيتك جيدة فإنك لن تستطيع أن تقدم تحليلا جيدا، ولن تستطيع أن تقدم رؤى ولن جيدة ولا مبتكرة. ولهذا في هذا الإطار لابد دائما حينما ننطلق للعلم ونتجه إليه دائما النظرة الإيجابية للأشياء هي عامل مساعد للإبداع فيه. إذا أنت أمسكت بخيوط الإحباط بين يديك فإنك ثقة تامة لن تستطيع أن تخرج بشيء جيد في هذا العلم. أنتقل إلى أخلاقية ثالثة. نحن دائما نطلب التواضع مع الخلق، أقول كذلك العلم لا بد له من تواضع. يعني لا بد أن يتواضع الباحث للعلم ويعرف أنه مهما بحث ومهما سأل فإن بحر العلم لا ساحل له، وكلما غاص فيه أكثر فإنه في كل يوم يكتشف من دوره أكبر. وفي هذا التواضع كذلك لا بد أن تواضع للمعرفة من قبل الآخرين، وهذه مشكلة كبرى عندنا أننا دائما يعني يضع الإنسان نفسه إماما في الشيء دون أن يؤممه الناس في هذا الأمر. ولذلك الإفادة من الآخرين وتواضع حتى من زميلك في القاعة، يعني دائما لا تحتقر المعرفة، لا تحتقر العلم. فلا يعني أن تأخذ العلم فقط ممن هو أعلى منك، لا، قد من يساويك في المنزلة أو من يقل عنك. فكلما تواضعت للعلم، وليس عيبا حينما تسأل سؤالا أو أنك لا تفهم قضية أن ذلك يعد خللا فيك. فهناك قضايا من السلف، هناك قصص كثيرة جدا في السلف الصالح، من سبقونا كانوا يسألون في عشرات المسائل وما تكون إجابتهم إلا الله أعلم. أهم شيء أن لا تدعي المعرفة وأنت لا تملكها، وأنت لا تملك تلك المعرفة. أذكر أستاذا درسنا وهو قامة كبيرة جدا، يوم أن كنت طالبا في البكالوريوس، قامة كبيرة جدا له في الساحة ما لا يقل عن 30 كتابا. سألته في مسألة سهلة يسيرة جدا وتعتمد ليس على البحث وإنما على فهم التخصص، فماذا قال لي؟ أمهلني إلى غد حتى أتيك بجواب. بكل أمانة أخذت منها درسا في الحياة. مسألة إعراب كلمة، إعراب كلمة يعني هي جزء من تكوينه المعرفي والتخصص. وآخر درسني في الماجستير أستاذ تخرج على يديه الكبير من أئمة التخصص وعلم مشهور على مستوى العالم العربي، أهدى لي يوم أن كنت طالبا في الماجستير كتبه وقد قرأتها، ثم بدأت وجدت هناك خطأ في واحد من كتبه، فثمة تناقض في هذا الكتاب بين صفحاته. أعطاني درسا في الحياة، كنت فذهبت إليه فسألته، يعني حتى السؤال مهم جدا، يعني لا يفرح الإنسان حينما يجد خطأ على الآخر، يعني صياغة حتى السؤال والخطأ يجب أن يكون قمة في الأدب والتواضع للعلم، فربما قد تفهم شيئا وتعتقد أنك توصلت إلى فهم لم تسبق إليه وفي أصل فهمك قد يكون مغلوطا. فذهبت إليه فسألته سؤالا، قلت يا سعادة الدكتور أنا وجدت هكذا ولم أفهم هذا، وجدت في هذه الصفحة هذا القول لك وفي الصفحة كذا قولا آخر. بكل أمانة أعطاني درسا في العلم، قال لي فهم هو ما أقصد، فقال إذا أنت ماذا ترى؟ كان عمره حوالي 65 عاما، وما زلت أعتز أني تلمذت على يدي. فقال ماذا ترى أنت؟ فأخبرته أن كأنني أفهم أن هذا مناقض لهذا. قال ما هي الصورة المثلى في المجال؟ منحني حوارا بين الأستاذ، بين الطالب والأستاذ، حوارا معرفيا ذا يعني مبني على تواضع للعلم والمعرفة. فأقول هذا الذي يمكن، يعني لابد أن يعني دائما في أنفسنا أن نوطن أنفسنا على هذه المعاني. ورابع الأخلاقيات في البحث العلمي، وهو له علاقة في الاستعداد العقلي والنفسي، أنه لابد أن يكون لديك وأنت تتجه إلى العلم والبحث العلمي أن يكون عندك قدر من التركيز وقوة الملاحظة، وقوة الملاحظة وأنت تجمع البيانات والقضايا والمسائل وتريد أن تحللها وأن تفسرها حتى تجتنب الاجتهادات الخاطئة في شرح مدلولات العلماء وأقوالهم. ولذلك الصفاء الذهني ضرورة أساسية، وأنت تقوم ببحث قضية من القضايا في عملك العلمي. فالتركيز وقوة الملاحظة تحتاج إلى صفاء، لا بد أن تهيئ هذا الصفاء أنت. أما حينما يدخل الإنسان في قضية علمية ويكون التركيز لديه ضعيفا، فإنه سينعكس سلبا على الأفكار والآراء والتحليلات التي سيستعرضها في هذه القضية. ليس البحث العلمي هو عبارة عن هم أريد إنجازه، بل هو عمل إبداعي أريد تحقيقه. ليس هما، إذا أخذت البحث العلمي على أنه هم أريد أن أنتهي منه، ثق أنك لن تنعم بالعلم حقيقة، ولا أن تستفيد من الإبحار في بين الكتب في هذا الجانب. ولذلك في هذا الإطار سيأتينا إن شاء الله فيما بعد كيف أن التقطع في البحث يؤثر على درجة التركيز عند الباحث حتى في القضايا. ولهذا وأنت تبحث يعني في بعض المسائل، في مسألة التركيز، هناك بعض الناس، أنا من الشخصيات التي أحيانا وأنا أقرأ مثلا لباحث في رسالته العلمية أجد أن الباحث قد كتب هذا المبحث في زمنين مختلفين. يعني بمعنى أنه جلس ذات يوم مثل هذا اليوم بدأ يبحث القضية، ثم بعد فترة من ثم ترك هذا الموضوع وعاد إليه بعد شهر. طريقة البحث والمعالجة ستكون مختلفة مهما حاول أن يضبط هذا الأمر، مهما حاول، لأن توقد الذهن عند الإنسان يساعده كثيرا على التلاحم المعرفي وعلى جودة التحليل وعلى سلامة المقدمات وجودة التحليل والخاتمة لهذه القضية. أما إن هو ترك البحث فترة من الزمن فإن درجة المعالجة ستكون متفاوتة في بحثه. ولهذا من الأشياء المؤثرة في التركيز عند في كثير من الباحثين أنه لا يجمع المعرفة في أولها، وإنما يأخذ نماذج سريعة ثم يكتب فيها قضية، يكتب في القضية، ثم بعد فترة وقد تجاوز هذا المبحث مثلا وجد في كتاب معلومة تناسب ذاك المبحث السابق الذي أنجزه، فيذهب محاولا دكتور الصوت واضح؟ أنا يبدو لي أن جهازي خاف من الدكتور إبراهيم. قال الدكتور إبراهيم أن هناك من يكتب تقرير عن الدورة، فيبدو أن الجهاز خاف من ذلك فبدأ يتلعثم قليلا. أعود إلى قضية التركيز في المادة العلمية، التركيز وقوة الملاحظة. فأقول دائما لا بد، يعني مثلا في الباحث العلمي خير له من أن يجلس، خير له أن يجلس مثلا 3 ساعات ذات تركيز جيد في أسبوع من أن يجلس ساعة في كل يوم مشتتة الذهن. ولذلك هذه قضية أتمنى أن تؤثر في حقيقتها على مسار البحث العلمي. أنتقل إلى الأخلاقية الخامسة. لا بد أن تكون لديك القدرة الحقيقية على إنجاز البحث والصبر عليه، القدرة على الإنجاز. بشكل جيد، لأن إنجاز البحث لا بد له من أسس حتى تكون قادرا على إنجازه. رؤيتك المكتملة للموضوع ابتداء، ووضوح الفكرة في بداياتها، وقوة التركيز للقضية في أول ما نشأت في ذهنك، كل هذه عوامل مساعدة في أن تكون قادرا على إنجاز البحث. أما إذا كانت القضية في بدايتها يشوبها بعض الضبابية وعدم الوضوح وعدم اكتمالها في دائرة العقل، فإن ذلك سيكون منعكسا لا شك على إنجاز البحث. سيصيب الباحث بالملل والسآمة في بعض الأحيان، فلا بد أن تكون منغمسا في البحث العلمي. لا يكون همك في البداية أن تسجل عنوان بحث علمي فقط حتى لا تتأخر، ثم يفرض عليك فرضيات قد لا تتناسب عقلك. سأذكر لكم قصة. قبل سنوات اتصل بي زميل وقال: يا دكتور علي، لدي فصل لا أعرف ماذا أكتب فيه. وضعته في البداية حتى أنهي المخطط وحتى يتم تسجيل الموضوع، وأنا الآن حائر ماذا أكتب في هذا الفصل، فقد وجدت أني لا أستطيع كتابة أكثر من صفحة في هذا الفصل. والسبب الرئيس في هذه القضية أن التصور المخطط الذهني للعمل العلمي ليس واضحا، ولهذا انعكس على الإنجاز، انعكس وأصبح هناك تباطؤ في أداء العمل العلمي لهذه الأسباب. فلا بد من أن يقيس، وهذا ما قلته سابقا من الاستعداد العقلي، يعني لا بد، لا تأخذك نشوة التسجيل في أن تقع في متاهات في البحث العلمي. وأعرف بعض طلبة الدراسات العليا قد سجلوا موضوعات ثم فيما بعد قدموا غيرها، لأنهم حين قدموها لم يكن التصور الجيد لتلك الموضوعات حاضرا في أذهانهم، ولذلك انعكس على الإنجاز وانعكس على الأداء وانعكس حتى على نفسية الباحث في أن يقوم بعمل جيد. البحث العلمي ليس شيئا يعني تنهيه يعني هكذا يعني ترسمه، هو يعبر عن عقلك، عن عقلك، فانظر إلى عقلك كيف تريد أن يقرأه الآخرون. أداؤك في البحث العلمي يعبر عن شخصيتك العلمية، عن عقلك، ولا نقصد بالإنجاز كما سيأتينا مسألة في التأني وما إلى ذلك، هذه مسألة الإنجاز له ضوابط أخرى، لكن أقول إن البدايات مؤذنة بالنهايات، فكل ما كانت البدايات جيدة واضحة المعالم مختمرة في العقل يستطيع الإنسان أن يبحر في بحر العلم بسلام، وأن يتكئ وأن يكون الساحل واضحا أمامه. أما إنه إن بدأ فسيكون في أمواج عاتية لا يعرف من أين يبدأ ومن أين ينتهي. أنتقل إلى الجانب السادس الذي يجب أن يتحلى به الباحث، أن يتحلى به الباحث العلمي. أنا من الذهن أحيانا كتبت رؤوس أقلام، لكن أن تكون دائما منظما في عملك العلمي. بكل أمانة التنظيم، الوقت مبارك، الوقت مبارك، لكن يحتاج إلى أن يوظفه الإنسان بشكل صحيح. فكلما وظفت وقتك بشكل جيد ونظرت في بحثك وقد وضعت له خريطة في السير وطرقا تسير فيها، ثقة تامة بأنك ستصل إلى نتائج إيجابية. كيف يكون التنظيم للعمل العلمي؟ يعني أن تكون منظما في طريقة البحث والعمل. حينما تأتي إلى البحث العلمي والتنظيم هو جزء من خلق الإنسان، صيغة المذكر. طيب على كل، الله عز وجل قال عن مريم وكانت من القانتين، ليس هناك مشكلة يعني. نعم، فأقول إن التنظيم حينما يأتيك، حينما تخطط لعمل علمي وقد جمعت بيانات ومادة هذا العمل العلمي، نحن ترى يعني نعاني من مشكلة الفوضوية في البحث العلمي، ولذلك ينعكس لماذا يمتد البحث العلمي عند بعض الناس إلى سنوات. سببه الحقيقي عدم التنظيم، فهو في عقله مشتت، وفي رسم الصورة لهذا البحث ليس واضحا، ولذلك يمتد به الوقت. وللأسف حينما أقول لكم أن كثيرا من الناس هو مشغول بلا مهمة، وهذه مشكلة نعانيها في طريقة حياتنا اليومية. حينما تسأل الإنسان في شيء يقول أنا مشغول، ولذلك أنا دائما أقول كثير من الناس هو مشغول بلا مهمة، مشغول الذهن كما يرى، مشغول في أي شيء، لكن هو جزء من أو هو سبب الرئيس من الأسباب التي تمنع من إنجاز البحث بشكل جيد. حينما يأتيك بحث علمي وقد جمعت مادته ولم يبقى سوى التحليل والاستنتاج ومطارحة الآراء والنظر فيها، عليك أن تضع برنامجا زمنيا. سأقول لكم من تجربة شخصية، أنا حينما يأتي إلي البحث أو الفصل أقول إن هذا البحث يحتاج مني، المبحث يحتاج مني على الأقل، المنطق يقول أن إن هذا البحث أو المبحث يكفيه شهر، يكفيه شهرا واحدا ثم أبدأ بالعمل على هذا البحث، وأحاول أن أركز قدراتي العقلية حول هذا البحث. وضعت له بعدا زمنيا ليس طويلا لكنه منطقي، فأجدني أحيانا قد أنجزت هذا المبحث في أسبوعين، إذن قد كسبت أسبوعين آخرين، هذان الأسبوعان بإمكاني أن أصنع بهم ما شاء، أطور معارفي، أغير أو ما إلى ذلك في أشياء كثيرة جدا. لكن التنظيم في البحث أن تكون منظما، وأن تضع لنفسك إطارا زمنيا في إعداد هذا العمل العلمي، هو من أهم خطوات الإنجاز البحث العلمي. طبعا ثمة أمور تتعلق بالبحث أحيانا، يعني في عنوان البحث وما إلى ذلك لا أريد أن أتطرق إليها، فهناك مهارات كيف تصوغ العنوان وكيف تأخذ وكيف تضع عنوانا بحثيا يساعدك على ضبط الأمور والتعميم وما دوره في البحث العلمي إلى ما ذلك لا أريد أن يعني أتطرق إليه. سابعا، من الأخلاقيات أن تكون أمينا، أمانة علمية حقيقية في اقتباساتك ووصفك وجمعك للشواهد والأدلة. وكذلك التحليل، سأضرب لكم مثلا قريب، مثلا قريبا من الأسبوع الماضي حينما أو قبل فترة ناقشت باحثا فسألته، قلت هذا البيت الشعري أنت رجعت إلى ديوان كذا، أسألك هل رجعت إليه؟ فقال نعم. قلت إذا قلت لك أن هذا إن هذا الديوان قد طبع في العراق من قديم الزمان ولا يوجد، وقد صورته بنفسي، وأقول لك أن إنك لم ترجع إليه، فماذا تقول؟ في البداية اعترف أنه رجع إليه، ولما قلت الديوان عندي في البيت ما بشاهد مخالف لما أوردته، فلو كنت رجعت إلى الديوان لما كان هذا الخطأ. فهذا دليل. في الأخير اعترف أنه لم يرجع للديوان. هنا جزء يعني هذه قضية مهمة جدا في الأمانة العلمية، يعني حينما تنقل شيئا لم ترجع إليه بذاتك لا بد أن تشير إلى هذه الوساطة العلمية. هذه يعني تعد أساسا في البحث العلمي الأمانة. يعني هناك مهم جدا، هناك جهود بشرية قبلك ليس من حقك أن تستولي عليها بهذه الصورة دون أن تنسب الفضل إلى أصحابه. إما أن تخوض في هذا الجانب، وهذا سيأتي إن شاء الله له حديث حول السرقة وما إلى ذلك. أنا لا أريد أن أطيل فيها لأن أرى الوقت يا دكتور، وضمن الوقت مادي هذه. ثامنا في أخلاقيات البحث العلمي، أن تتقن المهارات الأساسية لإعداد البحث وطرق البحث العلمي، وأن تسأل عما أشكلك في هذا الجانب. فمن الخطأ أن تبحر في مكان وأنت لا تعرف طرقه الحقيقية، لأن الغرق سيكون مآلك وسيؤثر على عملك العلمي سلبا في تخطيطك فيه وفي رسمك المعارف والفصول فيما بينه، وسيكون فاقدا للتلاحم المعرفي، لأن الفصول المفترض دائما أن تأخذ برقاب بعض، وأن وأنه لابد إذا إتقان لابد أن يتقن أن يتحلى أن يتقن المهارات الأساسية للبحث العلمي وطرق البحث العلمي. لا تدخل في مكان وأنت لا تعرف ما الأسس التي يسير عليها هذا الطريق، لأن العقل البشري وبخاصة في العلم يعني دائما ليعود الواحد منا عقله على رسم خريطة ذهنية لأي قضية من القضايا. يعني بمعنى العقل البشري هو قابل للتمرين، ليس جمادا، هو أكثر إتقانا من هذه الحاسبات التي بين أيدينا. فالقدرة على التفتيق لديه الفطرية، إن نحن ساعدناه على ذلك فإن الإنسان لا بد أن يجد نفسه في الأيام قد تفتق عقله في أي قضية، حتى وأنت تريد أن تبحث فصلا أو مبحثا. يعني حاول دائما أن تجرب الخريطة الذهنية المفترضة. بعد أن تتقن مهارات البحث لا بد أن تدرب ما بعد إتقان مهارات طرق البحث العلمي، وهو أن يكون لديك، وهذا لا يتكون إلا من خلال دائما، وهذه مشكلة أنا أقول دائما يفتقر إليها طلاب البحث العلمي. أنت حينما تشتري كتابا لا يغرك العنوان، لا بد أن تقرأ الفهارس. الفهارس مرآة أساسية لهذا الكتاب. يعني دائما الكتاب ليس بعنوانه بل بفهارسه وقضاياه المطروحة ومصادره التي رجع إليها المؤلف، ثم قيمة العمل العلمي. لكن دائما طلاب البحث العلمي يغفلون عن قراءة فهارس العلم الذي يتجهون إليه. لنفترض أن واحدة من كل مختصة بالفقه مثلا أو بأصول الفقه، وجمعت جملة من الدراسات عندها. إن قراءة فهارس تلك البحوث العلمية والرسائل سيمنح العقل خارطة ذهنية مفترضة في أي عمل علمي، وإن وجود هذه النظرة الافتراضية للقضايا العلمية ستساعد الباحث كثيرا في أن يلج في بحثه في بأمان. حتى في التفتيق لهذا العلم ولهذا المبحث ولهذا الفصل، إن أنت دربت نفسك على هذا الأساس ستجد أن البعد المعرفي عندك مع الأيام سيزداد نضجا. ولهذا إياكن أن تغفلنا قراءة فهارس الكتب، وبخاصة الرسائل العلمية والأبحاث الجيدة، فهي في المستقبل ستشكل خريطة ذهنية مفترضة لأي عمل علمي. وحتى لو سألك سائل، سألتك زميلة هذا الموضوع كيف أتناوله، سيكون لديك القدرة على أن تضعي بعض الخطوط العريضة لهذه القضية. أنا أقول فرق بين المصادر والفهارس، ليس الفهارس التي أقصدها الموضوعات لهذا المبحث أو لهذا الكتاب، فإنها يعني الأولى بالإنسان أن يكون نفسه معرفيا في أن يقرأ كتبا كثيرة، وهذا هو الأصل. لكن حينما أقرأ مخطط رسالة سين وصاد من الناس سأجد أن عقلي أصبح لديه هذه المهارة. وأقول لكم عن تجربتي شخصية، فكما ذكرت لكم قبل ذلك بأن زميلي لم يستطع أن يكتب فصلا، فقط من خلالي أعطيته الخطوط العريضة، يقول قد كتبت فيه 50 صفحة، وأنا لا أعرف البحث ولم أبحث معه مثقال ذرة، لكن من خلال هذا التعمق في هذه القضايا والتفكير يمنحك مستقبلا شيئا جيدا في أداء عملك العلمي. تاسعا، الاطلاع والمعرفة الواسعة في التخصص والتقصي في موضوع البحث. لا بد أن يتحلى الإنسان باطلاع ومعرفة واسعة في التخصص. كيف تبني بنيانا وأنت لا تعرف جذوره وأنت لم تؤسس له؟ سيكون البنيان آيل للسقوط ذات يوم حتى في البحث العلمي، وسينعكس سلبا على أدائك في العمل العلمي. فالاطلاع مهم جدا، والمفترض أن يعني على كل طالب دراسات عليا أو متجه للبحث العلمي أن يكون لديه قاعدة، أن يكون لديه قاعدة جيدة في معرفة مصادر الفن قديما وحديثا. وهذا لا بد أن يتكئ الإنسان على أصحاب المعرفة وعلى أولي المعرفة، وكما قلت لكم أصحاب الخبرة الذين لهم الذي كما قلت لهم قلت لكم إنها كنوز لا حارس عليها. أجد أحيانا يعني في رسالة ناقشتها الأسبوع الماضي وجدت إن الباحثة أمهات الكتب الأساسية لا تعرفها، وقد اتكأت على كتب أخرى لشخصيات علمية حتى لو كانت قديمة لم يكن لها الأثر العلمي الذي جعل لآرائهم قوة ومكانة في هذا التخصص. وهذا يعود إلى أن القاعدة الأساسية في الاطلاع والمعرفة الواسعة في مصادر هذا التخصص كانت ضعيفة، ولذلك بنى العلمي على أسس ضعيفة. عاشرا، لا بد أن يتحلى الباحث أو أن يكون موضوعيا في تصميم البحث وفي عرض نتائجه ومناقشة الأدلة والبعد عن العواطف، وأن يكون عادلا مع الآخرين. في البحث العلمي لا بد أن تكون متجردا عواطفك، ولذلك لا تنطلق من قرارات مسبقة في أي قضية من قضايا العلم، فلا بد أن تبدأ حتى تكون موضوعيا أن تكون متجردا في طرح، أن تكون متجردا في مناقشة القضية. أذكر كتابا فقهيا لن أذكر اسمه، اطلعت عليه قبل في مكتبتي لكن حاولت أن أبحث عنه اليوم فلم أجده، بحث قضية فقهية في مجلد لا يقل عن 500 صفحة، فوجدت أنه في حال موافقته للرأي يصف بالرأي الذي يميل إليه ابتداء بقوله أدلة، لاحظوا، وحينما يأتي للطائفة الأخرى المسألة خلافية بين جملة من العلماء، حينما يأتي للدليل الذي يميل إليه يسميها أدلة، وحينما يأتي إلى الآخر يسميها شبهات وشبه الفريق الآخر. طبعا هنا افتقد البحث للموضوعية الحقيقية، ولذلك سيكون العمل ليس عملا علميا حقيقيا. ولذلك الموضوعية تقتضي أشياء كثيرة جدا، أن تتخلى من كل المؤثرات أيا كانت هذه المؤثرات، وأن تبحث بعيدا عن بصفاء ذهني متوجه للقضية، كأنك لا تحمل حكما ابتدائيا، لأنك إذا حكمت في قضية ابتداء فإنك ستسير كل الأدلة والشواهد، أولا الأدلة ستجعلها حسب ما تريد، ثم أن تنتقي من الشواهد حسب ما تحب، ولذلك لا يصبح العمل حقيقة علميا حقيقيا. أذكر أن أحد طلبة العلم ألف كتابا يقول لي إني بحثت هذه القضية في الفقه الإسلامي وتجردت ابتداء. يقول: كنت أحمل رأيا في هذه القضية أحمله منذ سنوات. يقول: لما تجردت في هذه القضية للبحث خرجت بنتائج علمية مخالفة لما كنت أهوى وما كنت أرغب. وهذه منزلة يحتاج الإنسان أن يدرب نفسه عليها. يعني الحكم دائما فرع عن التصور، والتصور لا يكون إلا بقراءة الأدلة بصورة منصفة في حكمك على القضايا والمسائل. لا بد أن تكون منصفا أيا كان هذا الفن، وبغض النظر عن ما تميل إليه نفسك، حتى تقدم عملا علميا رصينا. أنا سأختصر بعض الأخلاقيات لأنها كثيرة. يعني الحادي عشر: الإيمان بقيمة العلم الذي تتجه إليه. هذه قضية مهمة جدا. يعني إيمانك بهذا التخصص الذي توجهت إليه هو من أهم عوامل النجاح التي ستنعكس على أدائك العلمي في الآن وفي المستقبل. وهي ستؤثر كذلك على الإبداع لديك. ولذلك بقيمة العلم، يعني أذكر أن زميلا يقول لي: أنت ترهق نفسك في هذه الحياة، بالله عليك ماذا ستفعل؟ هل ستغير الفاعل ليكون منصوبا بدل أن يكون مرفوعا؟ يعني هذا ليس لديه إيمان بقيمة العلم، ويتناسى هذا أن هذا علم من العلوم انكب عليه جملة من الأئمة على يعني عدد من القرون. حينما ينظر الإنسان للأشياء بجزئية أو بنظرة من وجهة نظر يعني أحيانا قد تكون سلبية، فإن هذا سينعكس سلبا على البحث العلمي. ثاني عشر: أن تبتعد عن الجدل، عن الجدل غير العلمي. الجدل مشكلة لا يؤدي في حقيقته إلى نتائج علمية. الجدل هو نوع من الممانعة عند الإنسان في أن يقبل الحقائق العلمية. لذلك التسليم بالنتائج العلمية بناء على الأدلة والشواهد هو عامل مساعد لأن تصل إلى نتائج حقيقية. الجدل أحيانا يعني، وسيأتينا هناك المناقشة وهناك الجدل. الجدل يعني هو نمع، يعني حتى لو رجعنا إلى المناطق والمصطلحات يعني عند المتكلمين وما إلى ذلك، أحيانا الجدل لا يريد الوصول إلى الحقائق، لكن المناقشة أحيانا لا ليست بذلك. الجدل هي فلسفية أكثر بكثير، لكن مناقشة الأشياء والحوار حولها قد تؤدي إلى نتائج، وكثيرا ما تؤدي إلى نتائج، بخلاف الجدل. الجدل يعطي العقل أحيانا ممانعة عقلية في أن مثلا يرفض الشيء لذات الرفض، ويقيم عليه فلسفة من يعني يقيم عليه فلسفة يعني كبيرة جدا من الممانعة والرفض، بحيث لا يصل يعني إلى حقيقة علمية، وأن يطيل هذا الأمد. ولذلك دكتور عبد الله يعني أصول الفقه، ما الذي عذرا لو دخلنا في التخصص، ما الذي أفسده؟ دخول المنطق والجدل وما إلى ذلك فيه. ولذلك عند البعض نعم علم الكلام نعم أصبح يعني أفسد جملة من قضاياه، ما نقول أفسد، هو حاول أن يوسع، لكنه يعني جعله صعب المنال عند كثير من طلبة العلم. الثالث عشر التأني والابتعاد عن التسرع في الأحكام، لابد أن تكون متأنيا ومبتعدا عن التسرع في الأحكام. لا تمسك القضية بجزء منها، ولا سيأتينا إن شاء الله في قضية أخرى في التأني في البحث، يعني سأرجعه إلى ذلك. ماذا دكتور عبد الله، كيف طريقتكم في الوقت؟ أنا ما زلت في الفقرة الأولى. طيب خير إن شاء الله. الرابع عشر وقد ذكرته، لكن من باب أن تكون باحثا عن الحقيقة، أنا تحدثت عن موضوعية، لكن وما هو أدق منها أن تكون باحثا عن الحقيقة وأن تتقبل الحقائق المكتشفة. فالأولى في البحث العلمي أن يبحث عن الحقيقة وليس عن هوى الذات. هناك الآن كتب تطبع وقضايا تطبع ليست عملا علميا، أقرأ في عنوانها أن هذا الإنسان لا يريد البحث عن الحقيقة. وإنما يريد أن يدافع عن قضية يتبناها سلفا. أنت في البحث العلمي لا بد أن تتخلق بأخلاق البحث العلمي، وأن تكون باحثا عن الحقيقة، وأن تتقبل الحقائق المكتشفة التي تقف عليها بغض النظر عن توجهك الذاتي. هو جزء من الموضوع لكنه أعمق بكثير، لأن بعض الناس في البحوث العلمية حينما يتجه به البحث العلمي إلى اكتشاف حقيقة لا يميل إليها نفسيا أو تربية أو سلوكا أو ما إلى ذلك، يحاول أن يغير في مسار تحليل هذه القضية بصرفها عن منطلقاتها الحقيقية. ولهذا من خصائص الباحث الرابع عشر أن تكون منفتحا عقليا. لا يفهم الإنسان الانفتاح العقلي أنه بالاتجاه السلبي، لا، أريد بالانفتاح العقلي أن يكون لدى عقلك القدرة الهائلة في أن تستوعب تلك الآراء والأقوال دون ترجل في داخلك، حتى ينعكس على جودة تحليلك واستنتاجاتك ونتائجك. الآن حينما تحاور بعض الناس في قضايا علمية مباشرة عنده الرفض ابتداء، ولا يريد أن يستمع إلى الأدلة، وهذا في حقيقته ليست من صفات الباحث الحقيقي، لأن الهوى إذا دخل في العلم أضاعه. الخامس عشر وهو يعد من الأخلاقيات التي ذكرتها سابق، يعني وإن كان في مقدماتها أن يكون يتحلى الباحث بصبر وقدرة على التحمل عند البحث في مصادر القضية، في مصادر الموضوع وقضايا. وسأضرب لكم مثلا، انظروا كيف الآن بعض طلاب الدراسة العليا يطالب أن تكون الدراسة كلها نظرية، لماذا؟ لأن الدراسة النظرية من السهولة المكان أن يحفظ ثم يكتب ثم يحصل على نتيجة. الدراسة النظرية أن يدرس جملة مقررات وتنتهي. الآن بعض الجامعات تتجه مثلا في الماجستير إلى أن تكون الدراسة عبارة عن مقررات، وأما البحث إلا عبارة عن 4 ساعات فقط لا غير. ولذلك جملة من الطلبة قد يأخذون درجات عالية في الدراسة المنهجية، لكن إذا جاء البحث يحتاج إلى نمط مختلف من الصبر لا تتوفر في غيره، لأن الباحث وحده، ليس هناك هو الذي يحدد الزمان والمكان والطريقة، بخلاف الدراسة فإنها مبنية على أزمنة يعني هي ملزمة له. أما هنا فإذا جاء البحث هو يصبح الملك في كل شيء. ولذلك يتأثر جملة من طلبة الدراسات العليا لهذا السبب. لأن الدراسة مبنية ملزمة، أما البحث فإنه هو من يعيش وحده مع هذا البحث، يحدد كل آليات البحث والزمن والمكان والانتهاء، ولذلك يكون الفشل هو في الغالب عند البعض موجود. هذه قضية من القضايا المهمة. ماذا وصلنا إلى كم الرقم؟ من خامس سادس عشر أن يتحلى الباحث بالاستقلالية، الاستقلالية المعتدلة، أن تكون مستقلا معتدلا في مناقشة القضايا العلمية في بحثك. وليس معنى الاستقلال أن تنتج من لا شيء شيئا، لا، ليست هذه القضية. يعني بمعنى أن تقدم نفسك في البحث العلمي كشخصية مستقلة لها آراؤها ولها تفكيرها وما إلى ذلك. ليس القصد من ذلك أنك تنتزع هذا انتزاعا، فالاستقلال في الشخصية في البحث العلمي لا يعني الإنسان أنه لا يفيد، لا يستفيد ممن سبقه من أفكار ورؤى وتحليلات، لكن لا تضع شخصيتك في أثناء هذا البحث. وفي نفس الوقت إذن لا بد أن يتحلى بالاستقلالية. ولذلك ليس يعني من الاستقلالية أن تظهر شخصيتك في صورة غير جيدة، أو تضع نفسك أمام أئمة وأنت لا تملك الأدلة والحوارات الجيدة. تتفاجأ أحيانا في باحث في وهو يكتب رسالته العلمية، أحيانا يتضح لي، أذكر ناقشت رسالة علمية، رأيت قرأت شخصية الباحث مباشرة من خلال بحثه في شخصية غير معتدلة في البحث. هناك شخصية منتشئة أحيانا، ولذلك أحيانا ينعكس حتى على طرح القضايا. أحيانا من وأنت تبحث قضية واحد من يبحث قضية علمية، بعض الباحثين حينما يجد في هذه القضية مثلبا ما يدخل معه، يمسك بهذا المثلب ويعممه على كل القضية وينسف ويلغي المسألة أو هذه المسألة ذات الخلاف أو ما إلى ذلك من أولها حتى آخرها، نظرا لأنه أمسك بخيط يتصور من خلاله أن هذا هو الأساس الذي ينقض هذه القضية. فنقول الاستقلالية أمر مهم جدا ومع اعتدال الشخصية. السادسة عشر، لا بد أن نستعين بأرباب التخصصات الأخرى في حال وجود قضايا علمية لها علاقة بعلوم أخرى. لا بد أن نستعين بأرباب. إذا كان بحثك العلمي هناك بعض قضايا لها ارتباط بعلوم أخرى غير العلم الذي أنت تتقنه، لا بد أن تستعين بخبرات هؤلاء الناس أصحاب التخصص حتى لا تقع في مآزق علمية. سأضرب لكم مثلا على ذلك. ناقشت العام الماضي رسالة دكتوراه، فطلبت وجدت أن الطالب في رسالته قد نقل جملة من الأقوال ومن الكتب من كتب العلماء، وكان من بينها مما نقل منه كتاب في عن السنة النبوية وهو تخصصه في النحو. فلما قرأت النص وجدت أن النص الذي استدل به على قضية من القضايا هو مخالف لما يريد، ولم يفهم مضامين النص، وهذا النص فيه من المعلومات فيها من السوء بمكان. فنظرت في الهامش فوجدت أن الطالب رجع إلى الرد على السنة، إلى كتاب الرد على السنة المحمدية. فسألته اسمه أضواء على السنة المحمدية لمحمود برية. فسألت الطالب، قلت أنا نقلت هذا الكلام من أضواء السنة، أضواء على السنة المحمدية لمحمود برية، ماذا تعرف عن هذا الكتاب؟ قال لا أعرف شيئا. كيف تنقل من كتاب لا تعرف عن أي شيء يتحدث؟ وما هو منزلة هذا الكتاب لدى أرباب التخصص؟ قلت ألا تعرف أن هذا الكتاب هو من أسوأ الكتب التي كتبت عن السنة النبوية، حتى إن صاحب الكتاب اتهم أبا هريرة بالكذب صراحة، وأنت الآن تنقل هذا الكلام لتؤيد ما قال جولد زيهر في قضية الحديث النبوي وما تبناه هذا الرجل؟ قال لا أعرف. هذه مشكلة كبيرة جدا، ولذلك وقع في الخطأ حينما نقل نصا من 5 أسطر فيه معلومات خاطئة بل تخالف أشياء كثيرة جدا. ومن طرائف فسألت، فقلت له اقرأ النص الذي يلي هذا، فنقل من كتاب آخر. فسألته، قلت ماذا تعرف عن هذا الكتاب الآخر الذي يلي هذا هذه الفقرة؟ قال لا أعرف شيئا. قلت تدري أن هذا الكتاب ألف في الرد على من سبقه؟ فجمع معلومات متناقضة نظرا لأنه لا يعرف ولم يعتمد على أهل التخصص في هذا الأمر شيء. فأقول إن الإنسان في البحث العلمي لا يتكئ على مهاراته العقلية، لا يتكئ على مهاراته العقلية ويقول ما شاء الله أنا أمتلك مهارات عقلية جيدة، عندي قدرة على الفهم والإدراك وتحليل المسائل. لا، في العلم الذي ليس من تخصصك لا بد أن تلجأ إلى أرباب هذا العلم ليفتحوا لك الآفاق فيه. أما إن اعتمدت على مهاراتك فإن زللك سيكون أكبر. ولهذه هذه قضية مهمة جدا، ولا تخجل من السؤال. نحن مشكلتنا نعاني من قضية السؤال، وعندنا خجل في طلب المعرفة. طلب المعرفة يجب أن يكون الإنسان حينما يريد أن يطلب معرفة أن يكون مفتوحا، ليس هناك أفق ضيق في هذا الجانب، بل الأفق اجعل عقلك مفتوحا، ولا تتخيل أنك اكتملت عندك المعرفة. بالعكس، هناك كتب كثيرة جدا في هذا الجانب. يعني سأضرب لكم، هذا الأخ ذهب إلى باب علم الكلام ونقل من كتب، فسألته من أين نقلت هذا؟ قال من كتاب الفلاني. قلت ماذا تعرف عن هذا الكتاب؟ لا يعرف شيئا. قلت هذا الكتاب نقل كتاب فلان وفلان وفلان وفلان وفلان من الناس. ولذلك لو أنت ذهبت إلى أصحاب الفني لأقمت أو طورت الجانب المعرفي عندك في تخصص آخر، واستقيت المعرفة من جذورها الحقيقية. وهذا مما يرقى بالبحث العلمي، وهذا مما يرقى بالبحث العلمي. ثامن عشر وهو قريب من هذا، هذا في التخصص تتخصص الأخرى الاستعانة بأولي العلم والتجربة في التخصص نفسه. وهذه ناحية مهمة جدا كما قلت لكم هي التي تختصر لك. فإذا أردت أن تكون في المعرفة لك أبعاد كثيرة ولك قدرة جيدة وتريد أن تنمي نفسك بشكل صحيح، عليك بطرق أصحاب العلم ممن سبقوك في هذا الفن دون خجل. طبعا هناك كثير يعني أشياء كثيرة جدا في مسائل أخلاقيات البحث العلمي، لكني حاولت أن أختصر يعني بعضها كما قلت لكم أجملت وفصلت. فهذه بعض أخلاقيات البحث العلمي التي المفترض أن يدركها كل باحث. دكتور عبد الله، ننتقل للفقرة الثانية. طيب 5 دقائق نضعها للأسئلة أو الأسئلة بعد 10. هل تريد أن أقف عند الأخلاقيات وأترك الأبحاث إلى لقاء آخر وأضع الآن الأسئلة؟ الآن دكتور عبد الله تقول 5 دقائق، يعني هناك قضايا لا أريد أن أعالج عليها سريعا. لا كما تودون. أنا أفتوني في أمري، ما كنت قاطعا أمرا. طيب إذا أقف عند هذا، سأترك الأبحاث العلمية، ممكن إن شاء الله جلسة أخرى 10 دقائق للأسئلة بإذن الله. إن شاء الله سنكمل إن شاء الله فيما بعد ونفتح الإطار، يعني عندنا الأبحاث العلم بين الإفادة والسرقة والتعاون البحثي والمنهجية في الرد والمناقشة والتأني في البحث، و كما ذكر الدكتور عبد الله في قضية أخرى العلاقة مع المرشد والمشرف. فإن شاء الله هذه نجعلها في لقاء آخر ونفتح فيه الأسئلة، لأن الأسئلة تفتح آفاقا أوسع بكثير جدا للباحثات. من عنده سؤال فليتفضل، لنا كتب أشياء كثيرة جدا. أنا لا أدري كيف أحتاج إلى تنطلق اللحظة. أنا ما أدري يا دكتور الآن كيف نقرأ الأسئلة الآن من كثرتها. طيب طيب هذا طيب عندك ال نبدأ بالأستاذة نورة، أهم النصائح التي نوجهها للطالب أثناء المناقشة. أنا بصدد مناقشة الماجستير، طبعا هذا سيأتينا لكن سأعطيك نصائح. أولا لا بد أن يكون إنسان هادئا جدا. أحيانا قد يكون اولا اذا يعني او الهدوء هذا مطلب جدا، احترام المقابلين مهما كانت رآهم في العمل، حتى لو كان لو كانت الملاحظة التي تلقى عليك خاطئة وليست بصائبة، فعليك يعني تقبل هذا. أحيانا الجدل قد يضرك كثيرا. أبيني عن وجهة نظرك بأسلوب هادئ دون جدل مع أحد المناقشين، يعني قولي قولك حتى لو كنت تمتلكين الصواب وهو قد أخطأ، وهذا يحصل، هذا ليس هناك مشكلة، يعني هو بشر، يعني نحن نناقش يعني قد نخطئ، ليس هناك مشكلة. فنقول الهدوء، الاستماع الجيد، التعليق في المكان، بعض القضايا الملاحظات يعني ما لك إلا الشكر فيها عليها، يعني هذه أهم القضايا. الخطأ لا تجادلي فيه، إذا اكتشف خطأ في عملك العلمي إياك وأن تمارس الجدل في إبان هذا أن هذا الصواب، يعني أخرجي بلطف من هذا الموضوع. هذه أهم القضايا التي يعني هو دائما يتأذى منه، اللي يتأذى منه المناقشون أحيانا عناد الطالب في عدم قبول الحقيقة، أحيانا قد يقابلك مناقش أصلا يعني قد تكون، أو هذا طبيعة الإنسان، هو طبيعة الإنسان، هذا مهم جدا، يعني طبيعته الحدة، طبيعته لا يعجبه عمل، فلا بد أن تهيئ نفسك حتى تعيش في الحياة، أن تهيئ نفسك للأسوأ. إذا هيأت نفسك أنك ستسمعين الأسوأ في العمل، ستكون مطمئنة في هذا الجانب. تقول الأستاذ رحاب عن الأسلوب البلاغي في البحث العلمي خاصة عن في العلوم الشرعية، هل هو محمود يجب أن يتخلص العلم البحث العلمي؟ لابد أن تكون صياغته علمية بحتة بعيدة عن الإنشائية وتقليب الأساليب البلاغية. الإنسان معني في البحث العلمي معني بتقديم الأدلة والحقائق واستنتاجات وما إلى ذلك. الإنشائية تعد عيبا في العمل العلمي، لكن كذلك يبتعد الإنسان عن الأسلوب الصحفي. نحن مشكلتنا الآن نقرأ في النت ونقرأ في الصحافة، فينعكس على كثير من الباحثين اللغة الصحفية على العمل العلمي. سؤال الأستاذة نهار من الدكتورة هند، لدي مشكلة أضطر في كثير من الأحيان إلى الانقطاع أثناء كتابة أبحاثي إلى فترة قد تمتد شهورا بسبب أعمالي، فهل من المناسب أن أعيد قراءة كل ما كتبته قبل محاولة الكتابة؟ أنا أقول إذا كان مبحثا أو فصلا، يعني إذا كان مبحثا في فصل، فالأولى بك قبل أن تبحثي هذا المبحث أن تقرأي الأبحاث في هذا الفصل، حتى يكون الامتداد العلمي بين الفصول مترابطا، حتى يكون امتداد العلمي بين هذه الفصول مترابطا. وإذا كان الانقطاع في مبحث واحد في نفس المبحث، فالأولى قراءته من أوله وإعادة النظر فيه، لأن الانقطاع سيسبب بعدا معرفيا، وطريقة التحليل والنتائج ستتأثر. ولذلك أنا أقول يجب أن يكون في الفصل، في بداية الفصل، لأن كل فصل المفترض فيه أن يكون منظومة معرفية واحدة. فإذا انقطعت في أحد مباحثه، المفترض أن يتصل الذهن والعقل في معرفة قضايا هذا الفصل، حتى تكون المعالجة وتكون التحليلات جيدة في هذا الجانب. هل من الجيد الأستاذة هنا، هل من الجيد أن يخطط الباحث لموضوع بحثه مرحلة البكالوريوس بحيث يقرأ ويجمع المعلومات؟ والله طبعا أنا يعني إذا كان بحثا علميا مستقلا، أو إذا كان الماجستير، يعني السؤال غير واضح، إذا كان للماجستير فالأولى أنه ممكن أن يسجل المعلومة إذا اكتشفها في مرحلة متقدمة ويريد أن يختزنها إلى مرحلة تالية في الماجستير، فالأولى أن يحتفظ بالعنوان، لأن البكالوريوس بعد البكالوريوس والدراسة المنهجية في الماجستير قد تمنح الإنسان بعدا معرفيا آخر قد يغير فيها الفكرة، وفي هذه الفترة تكون النمط المعرفي والتحليلي في عقل الإنسان قد اختلف وتطور. ولذلك أنصح بالاحتفاظ بالموضوع ثم الإعادة إليه بعد الدراسة المنهجية أو في أثناء الدراسة المنهجية، لأن المعرفة الإنسانية قد تكون تطورت والأفق العقلي والمعرفي يكون أكثر اتساعا. ما حدود المشرف مع الطالبة في إرشادي والتوجيه؟ والله هناك أنا دكتور، ما دور المشرف في ذلك كله؟ أنا ما أدري، سيأتينا عن المشرف إذا كان دكتور عبد الله، ألا ترى أن نجمع هذه الأشياء، لأن الحديث عن المشرف يطول الحقيقة، فيك هناك كلام كثير حول المشرف وكيف دور الطالب مع المشرف. الأستاذ فوز، هل يمكن أن أختار البحث وأكتب فيه قبل بداية مرحلة الدكتوراه مثلا؟ لا، لأن هناك مجالس علمية يعني قد ترفض البحث، قد ترى أن البحث غير صالح، أن مادته العلمية يعني مثل هذه رسائل الماجستير، هناك محكمون في مجالس علمية وذاك الدخول فيها والتعب فيها، إلا أن يكون إنسان سأشتغل فيها وأعمل بها وحدي مستقبلا وأجعلها عملا علميا منفردا بعد الدكتوراه فلك الأمر. أما بما أنك خاضع في الماجستير والدكتوراه إلى مجالس علمية، لا بد من مراعاة هذه الأمور. الأستاذ حنان، إن الشخص المتحري والحريص على البحث العلمي يستهلك وقتا طويلا، ربما هذا الشبح وهو الوقت هو السبب في العمل السريع والبعد عن التحري، كيف يمكن الجمع بين الإتقان والتحري مع المحافظة على الوقت؟ أنا والله ذكرت قلت إن الوقت نحن مشكلتنا نحن والوقت، يعني نلقي اللوم عليه ولا نلقي اللوم على أنفسنا، نحن دائما يعني أصبح الوقت للأسف شماعة نلقي عليها دائما تأخرنا. الوقت أنا أقول دائما أنه فيه متسع كبير جدا، لكن المشكلة في التوظيف. بعض الناس في عمله العلمي يسوف كثيرا، تأتيه يعني أوقات تأتيه أوقات جيدة في البحث العلمي لأن يبحث، لكنها يخلد فيها للدعة والراحة، ثم إذا أحس بالخطر بدأ يشتغل بشكل سريع جدا ثم ينعكس على العمل. العمل العلمي إذا وزع على المدة الزمنية وإذا خططه الإنسان بشكل جيد، لو خطط الإنسان الماجستير على مدار سنة مثلا أو سنة ونصف بشكل جيد، وضع مثلا عنده رسالة 5 فصول وقال إن كل فصل يحتاج مني 2 شهر مثلا، وهذه الشهران عندي 3 مباحث المبحث يحتاج إلى 2 أسبوع، لو فعل كل باحث بهذه الصورة سيجد نفسه مع المستقبل يصنع بحثا جيدا وينتهي بأوقات وجيزة، لأن الحقيقة لو حسبنا أوقاتنا فيتضيع كثيرا. الأستاذ لمياء، دكتور كم سيكون الدرجة العلمية بعد ذلك؟ لم أفهم السؤال، كم ستكون؟ لا أدري، لم أفهم السؤال. الأستاذ نورها وإياك في الدعاء، تقول أخت مشكلة أضطر في كثير من الأحيان لانقطاع أثناء كتابة إلى فترة، هذا أجبت عنه يا دكتور عبد الله. الأستاذة فاطمة العسيري، عندما يتعذر الحصول على المصدر الأصلي لمعلومة معينة أو بيت شعر، فهل من الصحيح الرجوع لمصدر وسيط نقل هذه المعلومة، أو هل من الصحيح الرجوع لشروح الدواوين إذا تعذر الحصول على الديوان الأصلي؟ طبعا إذا كان في الدواوين المفترض أن يصل الإنسان، والآن الدواوين بكل أمانة موجودة في النت في غالبها وهناك مطبوعة، أنا عندي يعني صورت الكثير يعني حينما واقتنيت شيء كبير منها، لكن الأصل أن يبحث عن الديوان أو أحد شروحه. ونقول دائما احذروا، خاصة في الدواوين وما إلى، أو في الكتب. وهناك للأسف، أنا أقول دائما هناك جملة من للأسف، نحن ابتلينا الآن بمحققين، لا أريد أن أقول نوع من السراق للأعمال العلمية. هناك مسميات كثيرة جدا في أعمال علمية الآن يقومون بإخراجها لا تخضع للعمل العلمي أيا كان. فأنا أقول إنه الأصل الديوان، إذا لم يكن فبإمكانك أن تشيري إلى الديوان وواسطة هذا الديوان، الواسطة التي نقلت منها. فإن كان هناك شرح متقدم فلا بأس، كلاهما جيد. دكتور عبد الله تقول أختي هل يمكن أختار البحث وأكتب فيه قبل ما أجبت عن هذا؟ دائما أسمع الواسطة. أستاذ حنان تقول دائما نسمع يا دكتور في مناقشة الخطط أن المقدمة غير مترابطة وأنها مفككة، ما المعيار الذي يقاس من خلاله هذا الأمر؟ لا، المقدمة لها ضوابط، لها ضوابط ولها فقرات معينة محددة. المفترض أن يكون هناك مدخل في البداية، ثم مدخل للدخول في الموضوع لا يتجاوز 5 أسطر، ثم بعد ذلك ذكر للموضوع، ثم بيان لأهميته وأهدافه، ثم بعد ذلك الأسباب التي دعت إليه لاختياره، ثم ماذا سيجيب عنه هذا البحث وماذا سيقدمه للقارئ، ثم بعد ذلك المنهج الذي تم فيه يعني أولا خطة البحث، ثم المنهج التي تم فيها الحديث عن خطة هذا البحث كيف تم معالجة هذا، ثم بعد ذلك قضية يعني الصعوبة التي واجهت الباحث. مهم جدا الترابط. أنا أقول فن علمي ما كل إنسان يدركه. هناك أحيانا المقدمة هذه إطارها، هذا إطارها، لكن هناك بعض الباحثين لا يعرف في المبحث نفسه. نجد أحيانا ونحن نقرأ أن الفقرات غير مترابطة، هذه الفقرة لا تدل أنها مرتبطة بالتي سبقتها، فهذا أشد إشكالا. يعني المقدمة لها أطرها العلمية، لها مثل ما ذكرت قلت لك مدخل وأهمية، ثم أهداف وأسباب اختيار ومشكلة البحث والسالة، ثم خط البحث، ثم المنهج، ثم بعد ذلك الصعوبات الأطوال. هذه أسس أساسية. الآن البحث العلمي ممكن سنضع على عناوين معينة، ولا يمكن أحد أن يلومك في هذا. الأستاذة حفصة، كيف أجمع بين البحث لإنجاز رسالة وبين القراءة والاطلاع في تخصصي؟ أحيانا يمكن الجمع. المشكلة نحن في تعاملنا مع مصادر البحث أننا فقط نتجه إلى المعلومة فقط. يعني أحيانا تصفح الكتاب من أوله، يعني نظرة سريعة، قراءة اللي يسمونها القراءة التصويرية للمقدمة وللفهارس وما إلى ذلك، هذه غير موجودة. يعني مشكلتنا أحيانا مما يجعلنا أحيانا لا ندرك الكتب ولا نعرف المصادر أو القراءة، أننا نتجه فقط نأخذ المعلومة ثم نترك هذا الكتاب. أنا أقول إن القراءة الحرة في التخصص أمر مهم جدا، يعطي الإنسان تصورا فكريا عاما عن هذا التخصص ويجعله أكثر تعمقا فيه. أما الجمع بينهما فليس محالا. البحث ضعي له مدة زمنية، وأما القراءة في أوقات الاسترخاء عندك التي لا تجدين فيها أنك غير مهيئ للبحث، اجعليها للقراءة واطلاع في التخصص. إذا وجدت أن التركيز عندك ليس جيدا والنفسية ليست، اجعليها مفتوحة للقراءة في التخصص. دكتور عبد الله الفصل قانون. الأستاذة أميرة، بعد اختياري للموضوع موافقة جامعتي على الموضوع، اكتشفت مؤخرا أن رسالتي لن تتجاوز 70 صفحة، فهل من توجيه سعادتكم؟ والله لا، ما أدري، أنا لا ما أعرف بأي تخصص يا أميرة، لكني أولا الجامعة تختلف، بعض الجامعات الرسالة عندها أساسية، وقضية 70 لا أدري، ربما أن التفتيت عندك المعلومات، المخطط أين ذهب، التحليل، قد تكون المصادر عندك ضعيفة، قد تكون. أنا أستبعد أن يكون 70 صفحة يا أميرة، لأننا أحيانا نحن نبحث قضية جزئية في تخصصاتنا نصل إلى 70 صفحة، فأنا أقول هذا خاضع لأشياء كثيرة جدا. يعني ما هي فصول رسالتك، ما هي الأبحاث، كيف أنت رجعت إلى مصادر الفن، وكيف جمعت المعلومات. إذا كانت الجامعة قبلت الموضوع دون أن تتكي على الموضوع فهذا فيه نظر، لكني أنا ما أستطيع أن أحكم، لأن الحكم فرع عن التصور. أنا أرى أن لا تستعجلي، لا تستعجلي، قد تكون السبب عندك ضعف المصادر، عدم الاطلاع الواسع عندك، عندك مشاكل أنت في صياغة البحث، ضعف التحليل، وهذا يعني عندك المعلومات ترى أنها بسيطة جدا، مع أنها قد تكون أكثر بكثير. أنا أرى أن ما تستعجلي، لا تستعجلي، أنا لا أستطيع، لو عرفت ممكن أن نجيب. الأستاذة هناء، ما أسهل طرق الموصل المصادر ومراجع المناسبة، هل المشرف دور في ذلك؟ طبعا بالنسبة للأسهل المصادر، يعني الرجوع، أنا أقول المشرف له قيمته، لكن لا تتكئوا على المشرف في كل شيء. أنا دائما أقول المشرف له وظائف معينة، لكن من كنا تدرس الدرس المنهجية عليها أن تسأل كل أستاذ. وأنا دائما أنادي زملائي في الدراسات العليا، أنا ممكن من يعني أنا طريقتي في هذا أني أقدم لكل طلابي جملة من مصادر الفن. يعني أتمنى أن الأقسام العلمية تتجه، يعني لأن الطالب أحيانا قد يكون حديث عهد بدراسات عليا، يعني لو كتب جملة من أصول الفن في أي علم من العلوم مع التحقيقات الجيدة لهذه، يعني ليست أي تحقيقات، لأن هناك بعض الطالبات أحيانا نناقش رسائل جميع التحقيقات ضعيفة جدا لا ترتقي للعمل العلمي. فأنا أقول أتمنى أن زملائي في الدراسات العليا من يدرسون في كل فن أن يقدم لطلابه هذا الأمر. أنا من تجربتي، يمكن بعض طالباتي وطلابي يعرفون هذا الشيء، أني أجمع أصول الفن حتى الكتب أجمع أحسن التحقيق ثم أقدم في هارد ديسك الطلاب يتناقلها فيما بينهم. هذه من الأشياء التي يمكن أنا أقول أتمنى أن يقوم. وأعتقد الآن يعني هناك مجال يعني في النت وغيره، يعني قد سجل فيه الكثير. يقول الأستاذ حنان، تقول دائما نسمع دكتور في مناقشة، نعم ذكرت هذا. أمجاد لمياء، يعني بعد المناقشة دكتور في الرسالة، متقطع لي. الأستاذ سامية، المعلومة موجودة في كتاب ومتوفر في دولة أخرى، ونفس المعلومة وجدت في النت، فهل نقيس فنقتبس من النت إذا كان الكتاب موجودا؟ إذا كان الكتاب موجودا من يعني قد تم تحميله في النت، فكما أنه موجود لديك، لكن إن كانت المعلومة موجودة في كتاب مقتبس فأشير إلى هذه الواسطة التي نقلت منها. وأنا أقول لكم هذه ناحية مهمة جدا في البحث العلمي، أنه أحيانا النقل من مصدر وصيد المعلومة قد يكون في سقط. يعني أنا ناقشت الأسبوع الماضي طالبة، كل النصوص التي نقلتها في الكتاب المخصص لرسالتها جميع النصوص التي قالتها فيها تحريف وتصحيف، وهذا سيأتينا إن شاء الله في قضية أخرى. هل يمكن للباحث الاطلاع على أداب أجنبية إن كان تخدمه؟ نعم لا شك، أم يعد عيبا قد يؤثر لها؟ أبدا، المعرفة لا حد لها، يعني أيا كانت وليست عيبا، لكن أهم شيء أن يدخل الإنسان في تلك العلوم وهو يعني متضلع بشكل جيد. أما الإفادة فالعلم لا ساحل له، وليس والعلم لا ينتمي إلى قطر من الأقطار. الأستاذة لمياء تقول، هذه الأستاذة أروى، الأستاذة لمياء تقول دكتور ولك كذلك يا سيدي، ألا ترون نقص؟ طيب والله يا أميرة مثل ما قلت لك، ما أدري في أي تخصص، ما أدري بالإمكان، أنا يعني صعب أن تطرحي موضوعك هنا، لكن ممكن توصل دكتور عبد الله عن طريق أن ترسل، وممكن إذا كان في تخصصنا أو في غيره. طيب الأستاذة فاطمة، الأستاذة فاطمة تقول يعني إعطاء المراجع مهام مشرف؟ لا ليس، أنا أقول لكم هو الأولى بالمشرف أن يوعي الطالب يعني بهذا الشيء، لكن المفترض اسم الطلاب والطالب، اسم طالبات دراسات عليا، طالبات وطلاب يعني طلاب معرفة، لا بد أن ينخر في أي مكان فيه معرفة، وأن يبحث فيه، وأن ينحت في طرق البحث إلى أصحابها طرقا. الأستاذة سمية الحمادي، طيب أتمنى مثل ما قلت يا أستاذة أميرة. أستاذة ريم، لو سمحت دكتور، كيف يمكن التعرف على المسائل التي تستحق البحث، علما بأن تخصصي هو النحو والصرف، وأنا بصدد البحث عن المسائل؟ والله هو مثل ما قلت، قراءة فهارس الكتب المعاصرة يا ريم جيد، وعندي مذكرة لا مانع أن أزودك بنسخة منها تحتوي على كتب معاصرة، وهناك موضوعات بحثية، لكن مهم جدا أن تعرف أن الجامعات تختلف في قبول الموضوعات وما إلى ذلك، فهذا يخضع لجامعتك، أحيانا لكل جامعة نمطية خاصة في قبول الأبحاث، وإلا الأبحاث يعني لم ينتهي، يعني لا لم تنتهي، ما زالت، يعني من يظن أن كل المسائل قد بحثت، لا، هناك الشيء الجديد، وبالإمكان أن يعني أن يجد الإنسان في هذا الجانب. لكن مثل ما قلت، قراءة الفهارس، وهم والأستاذ ريم مهم أن تقرأي في فهارس الرسائل العلمية في الجامعات، وهي موجودة. يعني دائما من أرادت موضوعا، قراءة عنوانات الرسائل في الجامعات تساعد الإنسان على أن يتعرف يعني على طريقة العنوانات، وقد يجد ما يشابه تطبيقه في كتاب آخر أو عند عالم أو ما إلى ذلك. الأستاذة إيمان تقول نرى لا تخشين شيء، نعم صحيح، أكيد أن الشيء بالجوهر. طيب الأستاذة سامية، إذا وجد كتاب أكاديميين يكتبونه في المنتدى فهل أستفيد من مقالاته؟ نعم، والإرشاد، أنا من الناس الذي لا يمانع، يعني إذا كانت كتابة مسندة إلى شخص معين تعد نوع من التوثيق. الأستاذة سهى، طيب يقول الأستاذة هانا تقول لماذا لا يكون هناك جمع للموضوعات المبحوثة سابقا حتى يتوفر على الباحث. والله الآن موجود الآن في الرسائل، موجودة أدلة الرسائل، أنا عندي مثلا أدلة الرسائل الجامعات العراقية والجامعات السورية والجامعات الأردنية والجامعات المصرية، وعندي أدلة الجامعات المغربية، وعندي أدلة الجامعات في تونس، وعندي أدلة الجامعات في المملكة العربية السعودية، هذه موجودة، بس تحتاج الإنسان أن هو أن يبحث عن هذا الأمر. والله أنا من الناس، وجدت ذات يعني سبقا طرحت فكرة أن تصور تلك الأدلة وتوضع بين يدي الطلاب في الكليات التي لديها، أنا سبق طرحت هذه الفكرة، أنه وحتى قلت ما عندي مانع أن أعطيكم الأدلة حتى نصورها للأقسام العلمية التي تخصنا مثلا في اللغة العربية، ويمكن للطالب أن ينظر فيها ويبحث في هذا الجانب. طيب عندك الأستاذ فوز، أليس من قوة العمل أن يبحث إيش موضوع؟ أليس من قوة العمل البحثي أن يبحث موضوع سابق ولكن منهج مختلف وطريقة عرض متميزة؟ والله لا، يختلف هذا في الدراسات. يعني هناك موضوعات مثلا في الأدب درست بطريقة معينة، لكن يعني بعض مثل الدراسات الأدبية وغيرها هناك مناهج متعددة، قد تكون اختلاف المناهج في بعض القضايا قد يوصل إلى قضايا إلى نتائج مختلفة. طيب هنا مذكرة ماذا؟ هذه مذكرة فيها أهم الدراسات المعاصرة في النحو العربي. الأستاذة هبة، طيب طيب يا دكتور عبد الله، هنا يعني أشكر للجميع، أولا دكتور عبد الله وزميل دكتور إبراهيم، وأشكر لكن جميعا على إثرائكن هذه الساعتين، وآمل أن أكون قد وفقت في أن أقدم شيئا ولو يعني بسيطا في خدمة العلم، وأن تكون ما ذكرناه يعني نافذة لكن في البحث العلمي، وأن تكون واقعا عمليا في مستقبلك العلمي. فالاستماع جيد، لكن أن نحول هذا المسموع إلى واقع عملي هو الثمرة الحقيقية للبناء المستقبل. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم جميعا لما فيه الخير والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم دكتور علي، وبارك في وقتكم وجهدكم وجهدكم، فقد ساعدنا جدا الحقيقة بهذا الطرح الشمولي والواقعي والذي احتوى مضامين عميقة وجوانب مهمة في بناء الباحث، والذي أثرتنا كثيرا، فجزاكم الله خير الجزاء بهذه الأطروحة القيمة وبهذه الدورة أخلاقيات البحث العلمي، وكذلك أيضا دورة الفقه الموسوعي التي ألقيت في الكلية اليوم. يختتم برنامج تطوير المهارات دوراته في هذا الفصل الدراسي، ونأمل الإخوة والأخوات يفيدونا باقتراحاتهم عبر البريد الإلكتروني الخاص ببرنامج، ونشكر كل من أسهم معنا في هذا البرنامج من أساتذة وباحثين وطلاب وطالبات، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.